حبك قلبي وطني يا وطني الشعب العربي وطني يا مالي بحبك قلبي وطني يا وطني الشعب العربي اللي ناديت بالوحدة الكبرى بعد ما شفت جمال الثورة انت كبير واكبر كتير من الخلود كله من الزمان كله يا وطني وطني يا دنيا سلام ومعزة وطني يا ثورة حب وعزة وطني يا دنيا سلام ومعزة ياللي ما تحمل حقد لغيرك ولا هزك من ظالم هزة ياللي ما تحمل حقد لغيرك ولا هزك من ظالم هزة التنور اللي ملا كلمة حب اسمها حرية التنور اللي ملا الدنيا كلمة حب اسمها حرية ياللي هواك في قلوبنا عبادة يا وطن كل حياته سيادة وطن يا حبيبي الوطن العربي وطن يا حبيبي الوطن العربي يوم ورا يوم قوميتنا اللي بنحميها واللي حياتنا سموحة وطني أغلى وطن في الدنيا، وطني العالي الحرية، وطني أغلى وطن في الدنيا، وطني العالي الحرية. أنت الباني مع البنيين، وأنت الهادم للعبودية، أنت الباني مع البنيين، وأنت الهادم للعبودية. الصوت صوتك حر وعربي، مش صدى شرقي ولا صدى غربي. الصوت صوتك حر وعربي، مش صدى شرقي ولا صدى غربي. يلي ترابك كحل العين، يلي هواك عترف يحييني. انت حبيبي يا وطني العربي، وطني حبيبي الوطن الاكبر. وطن يوم امجاد تكبر، وانتصاراته ماليه حياته. وطني بيكبر وبيتحرك، وطني وطني وطني حبيبي الوطن الاكبر. يوم ورا يوم امجاده تكبر، وانتصاراته ماليه حياته. وطني بيكبر وبيتحرك، وطني وطني. أموت يا وطني شهيد، واتمنى عيش تاني. أموت يا وطني شهيد، واتمنى عيش تاني. أموت فداك من جديد، وأحمي أوطاني أوطاني أوطاني. أموت يا وطني شهيد، وأتمنى أعيش تاني. أموت يا وطني شهيد، وأتمنى أعيش تاني. وأموت فداك فداك من جديد، من جديد من جديد من جديد. وأحمي وطني يا ساكن قلبي وفكري، عهدي وأصون العهد بعمري. وطني يا ساكن قلبي وفكري، عهدي وأصون العهد بعمري. أنا اللي حرفع بإيدي رايتك عالقدس كله وعلى جزيرك. يا نعيش كرام كرام كرام، نبني السلام. يا نموت فداك انت، وانت فعلاك انت. يا وطني وطني حبيبي الوطن الأكبر، يوم ورا يوم أمجاده تكبر، وانتصاراته يا حياته. وطني بيكبر وبيتحرك، وطني وطني وطني حبيبي الوطن الأكبر. يوم ورا يوم أمجاده تكبر، وانتصاراته مليئة حياته.